في أوائل الثمانينات قال رائد الانفتاح الاقتصادي الصيني دينغ جياو بينغ: إذا فتحت النوافذ للهواء النقي فلا بد من دخول بعض الحشرات. كلما زادت حرية الحصول على المعلومات زادت المخاطر فعلاً، ولا بد من وسائل لحماية الأطفال خاصة من وحش العصر من الإنترنت. أقام الصينيون القدماء سوراً على بلادهم طوله 6000 كيلومتر، واليوم يطلق اسم سور الصين العظيم على شيء آخر، فقد أقامت الصين سوراً إلكترونياً منيعاً لكي لا تصل إليهم جوجل، وجوجل تحاول. وعندما حجبت الحكومات عن الناس المعلومات ومنعتهم من التجمع، تجمعوا على الإنترنت، وفي هذه كفاية. مع الإنترنت تأكد العالم أن حرية المعلومات سيف ذو حدين، ولكن الضرر من وصول المعلومات، كل المعلومات، أقل بكثير من ضرر حجبها.